بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. فوقوه بيض الظبا بالنحور البيض والنابل بالوجوه الصباح. أدركوا يوم بالحسين أكبر عيد فغداوا فيه من الطفوف أضاحي. لست أنسى يا من بعدهم فود عز وأعاديه مثل سيل البطايا ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلايا أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا. فهوايا العرش للثرى وادل همك برماد المصاب منها النوايا. ولوجهيب يستريح حسين ساعة ضعف حيله وثقل بالسيف باعه ورن الحجر من وجهه بشعاعه. والله ودمه مثل ما العين فجار. أولي شال حسين ثوبه يمسح الدايم ولن سهم المثلث ناجع بسام. والله بقلبه وقع لا وخايا لا وخايا رجدايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في المحاضرات السابقة ما يتعلق بتقويم الحديث لدى الفكر الإمامي، وتحدثنا عن محورين. المحور الأول وهو ظاهرة وجود الأحاديث الضعيفة أو المختلقة في كتب الحديث لدى المسلمين، والمحور الثاني في القرائن التي إذا اجتمعت وتوفرت في الحديث كان الحديث حديثا صحيحا وحديثا قابلا للاعتماد عليه. وذكرنا حول هذا المحور أنه هل يمكن أن يختلف العلماء في تطبيقات هذه القرائن؟ وقلنا بأن هذا أمر ممكن، بل هو أمر واقع، وهو اختلاف العلماء في تطبيقات القرائن وصغريات القرائن. ووصلنا إلى القرينة الثالثة، ألا وهي أن من قرائن الموجبة والمؤدية للوثوق بصدور الحديث عدم مصادمة الحديث وعدم مصادمة الحديث للعقل وللبرهان، بأن يكون مضمون الحديث مضمونا غير مصادم لمنطق العقل والبرهان. هنا قد يختلف العلماء في المصاديق وفي التطبيقات. أضرب لذلك مثالين. المثال الأول مثلا ما ورد في زيارات، عفوا ما ورد في واقعة الطف، من أن الحسين عليه السلام لما كان مسجى على الأرض كان ينظر إلى القوم ويقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهرة إني عطشان، فما سقوه الماء. هنا قد يرى بعض العلماء أن هذه الرواية مصادمة للعقل، فإنها تظهر الإمام عليه السلام بمظهر الذلة وبمظهر الاستكانة، باعتبار أن الإمام عليه السلام بما أنه كان طاقة من الصمود وقوة الإرادة وقوة التحدي، حيث قال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ومن كان على هذه الدرجة من الصمود والإرادة والتحدي، فلا يتصور في حقه أن يخنع للقوم وأن يستعطفهم وأن يستنزل الرحمة منهم بأن يقول لهم وحق جدي إني عطشان، كما طرحه الشيخ المطهري في كتابه الملحمة الحسينية. ولكن هناك رأي آخر أن هذه المقالة ما صدرت من الإمام عليه السلام بدافع الاستعطاف أو بدافع الاسترحام حتى تكون مظهرا للذلة ومظهرا للخنوع، وإنما صدرت هذه الكلمات من الإمام بدافع أن يروي للأجيال مدى شناعة الجريمة ومدى إصرار الظالمين على أن يمثلوا الجريمة بأبشع صورها. يعني الإمام الحسين عليه السلام خرج إليهم بطفلة وقال إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، هو يدري بأنهم لن يسقوه ماء، لكن أراد أن يسجل للأجيال الآتية أنه وصل بالقوم الحقد والجرأة إلى حد أنهم منعوا حتى الأطفال من الماء. أيضا هنا عندما استسقاهم وقال وحق جدي إني عطشان، ما أراد استنفار رحمتهم، بل أراد أن تكتب الأجيال عنه أنه ما سقي الماء إلى آخر لحظة من حياته، مع أنه كان في أشد الحاجة الماسة إلى الماء، ولكن القوم لم تكن في قلوبهم رحمة ولا رأفة إلى هذا المستوى. إذن ما ذكره الإمام كان تسجيل موقف ولم يكن بدافع الاستنفار أو الاسترحام حتى يكون مظهرا للذل أو مظهرا للخنوع. إذن هذه الرواية يمكن أن يختلف فيها العلماء. الرواية الأخرى، المثال الآخر، زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي سلام الله عليه: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. زيارة الجامعة وقعت محلا للإشكال من جهتين، من جهة السند ومن جهة المضمون. أما من جهة السند فسندها فيه ضعف، في طريقها موسى النخعي وهو مجهول، وفي بعض طرقها البرمكي وهو ضعيف عند بعض علماء الرجال، فربما يرفضها البعض من أجل عدم قوة سندها. أما من ناحية مضمونها ومن ناحية دلالتها فهناك لفظان ربما يتوقف عندهما الإنسان. اللفظ الأول ما ورد عنهم عن الإمام الهادي عليه السلام في هذه الزيارة من قوله: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر إلى آخر فقرات الزيارة. ربما يتصور الإنسان أن هذا نوعا من الغلو، هذا المضمون يعني أن لأهل البيت تأثيرا في هذا الكون، فتحه، ختمه، رزقه، مطره وأشبه ذلك، وهذا غلو بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بينما نحن إذا راجعنا بحوث العلماء، العلماء في علم الكلام يطرحون هذا البحث، وهو بحث علاقة أهل البيت بالوجود. ما هي علاقة أهل البيت بالوجود؟ وهناك أربع نظريات في تحديد هذه العلاقة. النظرية الأولى أن أهل البيت عليهم السلام واسطة في الفيض، يعني كما أن الملائكة وسائط في الفيض، الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يفيض الرزق يفيضه بواسطة الملائكة، عندما يريد أن يفيض الحياة يفيضها بواسطة الملائكة. فالملائكة وسائط في الإفاضة، وسائط في فيض الله تبارك وتعالى، ملائكة الحياة وملائكة الموت وملائكة المطر وملائكة الرياح، الملائكة وسائط في الفيض. كذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسائط في الفيض، فهم وسائط حتى في إفاضة الوجود لنفس الملائكة. زين، هذه النظرية الأولى، وهذه يعني يتبناها أغلب فلاسفة الإمامية، ويتبناها بعض الفقهاء منهم الإمام الخميني قدس سره، يتبنى هذه النظرية ويستندون إلى مجموعة من الروايات، منها ما ورد عنهم عليهم السلام: نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله. النظرية الثانية أنهم علة مادية، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق نورهم أولا، وهو ما يسمى بالحقيقة المحمدية، وما يسمى بالعقل الأول بحسب مصطلح الفلاسفة، خلق نورهم أولا، وبعد أن خلق نورهم خلق من نورهم نور الوجود، وأفاض من نورهم نور الوجود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. وورد عن النبي محمد إن أول ما خلق الله نوري ونور علي عليه السلام. وأنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هذا ما يسمى بنظرية العلة المادية، وهذه النظرية أيضا يتبناها مجموعة من علماء الإمامية. النظرية الثالثة أن أهل البيت علة غائية، لا هم واسطة في الفيض ولا أنهم علة مادية، بل هم العلة الغائية، بمعنى أن الهدف والغاية من خلق الوجود هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله تعالى خلق هذا الكون لأجل أن يصل الكون إلى مرحلة الكمال، وبما أن أعلى مثال للكمال هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذن الكون خلق لأجلهم، إذن هم العلة الغائية لخلق هذا الكون، كما ورد في بعض الأحاديث، ومنها حديث الكساء المشهور بين الشيعة: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة، إلى أن يقول: إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هذه النظرية يتبناها السيد الخوئي قدس سره، يختار هذه النظرية. النظرية الرابعة أن أهل البيت لا علاقة لهم بالوجود أصلا، لا على نحو الواسطة في الفيض، ولا على نحو العلة المادية، ولا على نحو العلة الغائية، أساسا لا ربط لهم في الوجود. أهل البيت علماء أبرار معصومون مبلغون، لا ربط لهم بهذا الوجود في أي نوع من أنواع الرابط. تنقل هذه النظرية عن السيد ابن طاووس عليه الرحمة صاحب كتاب الإقبال. إذن هناك نظريات متعددة لدى علماء الإمامية، فهذه الزيارة عندما تقول بكم فتح الله وبكم يختم، الباء هنا باء السببية، والسببية قد يراد بها السببية الفاعلية كما هو في النظرية الأولى، وقد يراد بها السببية المادية كما هو في النظرية الثانية، وقد يراد بها السببية الغائية كما هو في النظرية الثالثة. إذن فبالنتيجة لا يصح لنا أن نرفض الزيارة بمجرد أن نقرأ ظاهر العبارات من دون أن نتأمل في فلسفة هذه العبارات وما تعني من نظريات وآراء مطروحة في مجال علاقة أهل البيت بالوجود. الفقرة الثانية من زيارة الجامعة هي ما ورد عن الإمام الهادي عليه السلام حيث قال: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. ربما يتوقف الإنسان عند هذه الفقرة ويقول بأن هذه الفقرة منافية للكتاب، منافية لقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أو قوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء. طبعا الجواب عن ذلك ذكرناه في الليالي السابقة، قلنا بأن الآيات القرآنية قد تنسب الفعل أحيانا إلى الله، وقد تنسبه أحيانا إلى بعض المخلوقين. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا نسبت التوفي لله، وفي آية أخرى ماذا قالت؟ قالت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فنسبت التوفي لمن؟ لملك الموت. كيف نجمع بين الآيتين؟ نجمع بين الآيتين بأن نقول المتوفي بالأصالة هو الله تبارك وتعالى، وملك الموت مجرد واسطة يظهر الله على يديه التوفي. أيضا كذلك المحاسب يوم القيامة الذي يحاسب الإنسان، المحاسب يوم القيامة للإنسان على أعماله، المحاسب بالأصالة هو الله تبارك وتعالى. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولكن هذا لا يمنع أن يكون أهل البيت واسطة في الحساب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجعل محمدا وعليا. أمام منصة الحساب مع الملائكة، والإنسان كيف يحاسب؟ يعني الله يحاسب بشكل مباشر؟ طبعا لا، لابد رايح يكون الحساب بشنو؟ بواسطة، إما بواسطة ملك أو بواسطة بشر. فلا مانع من أن يكون أهل البيت مع الملائكة يوم القيامة في منصة الحساب. ولذلك قالت الزيارة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، يعني حسابهم عليكم بالواسطة، وإلا فالمحاسب الحقيقي وبالأصالة هو الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا مانع منه عقلا ولا يتنافى مع القرآن الكريم، وإذا وردت الرواية هي قبلنا ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالقرينة الثالثة، وهي مصادمة الرواية لمنطق العقل. القرينة الرابعة قلنا يعتبر في توثيق الرواية أن تكون لغة الرواية ونفسها الأدبي منسجما مع لغة النصوص الأخرى ومع النفس الأدبي للنصوص الأخرى. هذا أمر متفق عليه بين العلماء، ولكنهم قد يختلفون في التطبيقات، قد يختلفون في الصوريات. أضرب لك مثال، مثلا حديث الكساء الذي قرأناه: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بالنسبة لحديث الكساء قد يستشكل بإشكالين: إشكال يتعلق بالسند، أن حديث الكساء المحدث القمي شيخ عباس القمي في كتابه منتهى الآمال، يذكر في كتابه منتهى الآمال الجزء الأول صفحة 788، يذكر في هذا الكتاب يقول: أما حديث الاجتماع الخمسة، أما حديث اجتماع الخمسة تحت الكساء فهو حديث متواتر ورد عن العامة والخاصة، يعني الشيعة وغيرهم. وأما حديث الكساء المعروف، حديث الكساء يعني اللي احنا نقراه، إلا في ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة، وأما حديث الكساء المعروف فليس له وجود في الكتب، كتب الحديث، ولا في المعاجم المتقنة، ولم نجده إلا في كتاب المنتخب، يعني الشيخ الطريحي هو الذي أورده في كتاب المنتخب من دون أن يكون لهذا الحديث وجود في الكتب الأوائل، في كتب الحديث المعروفة أو في كتب المعاجم المتقنة كما يعبر عنه المحدث القمي. ومن الغريب جدا، يعني المحدث القمي في كتابه منتهى الآمال هكذا يقول، يقول حديث الكساء المعروف ما إلى يعني ما إلى سند، ما إلى أصل، زين؟ بينما في مفاتيح الجنان إلا هو للمحدث القمي نفسه، يعني مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي نفسه، يذكر في مفاتيح الجنان طبعة 1378 هجري، يذكر هناك على أنه بسند معتبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ويذكر حديث الكساء. وهذا تهافت بين ما ذكره المحدث القمي في منتهى الآمال وبين ما ذكره المحدث القمي في كتابه مفاتيح الجنان، فربما يكون هناك خطأ في كتاب مفاتيح الجنان يعني بالنسبة إليه. المهم، هذا بالنسبة لسند حديث الكساء، نعم سنده ضعيف كما ذكر المحدث القمي. الإشكال الثاني من ناحية اللغة، ربما يشكل إنسان على لغة الحديث، يقول لغة الحديث لغة لا تنسجم مع لغة الأحاديث القدسية، يعني الأحاديث القدسية الواردة عن الله جل جلاله لا تنسجم لغة مع لغة هذا الحديث. مثلا: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية. مدحية غلط في اللغة، اللغة لازم تقول مدحوة وليست مدحية، زين؟ ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري. فلك يسري، يقول لك هذا تعبير غير متعارف عند العرب أن يقال الفلك يسري، وهكذا. في الجواب عن ذلك، يعني بعض العلماء الآخرون يقولون: لا، يقولون الحديث مقبول. لماذا؟ لأنه وإن كان سند الحديث ضعيفا لأنه مشهور بين الطائفة الإمامية، وشهرته عامل كمي يوجب الوثوق بصدوره. وأما من ناحية اللغة، نحن لا ننقل هذا، نحن لا نركز على هذه اللغة، سنقول الحديث نقل بعدة روايات وبعدة صيغ، ربما هذه الصيغة صح، ربما هذه الصيغة التي نقل بها الحديث لا تنسجم مع لغة الأحاديث القدسية، هذا لا يعني أن الحديث ما صدر، لعل الحديث صدر بصيغة أخرى، هذه الصيغة لا تنسجم مع لغة الأحاديث القدسية، إن هذا لا ينفي ورود الحديث بصيغة أخرى، يعني لعل الحديث نقل بالمعنى ولم ينقل باللفظ، يعني لعل الرواة نقلوا حديث الكساء بالمضمون، ما نقلوه بلفظه، ما نقلوه باللفظ الصادر، وإنما نقلوه بالمعنى، نقلوه بصياغتهم، فهذه الصياغة صياغة الرواة وليست الصياغة الأصلية التي صدر بها الحديث، ربما يكون كذلك. ولهذا أصل حديث الكساء، يعني أصل اجتماع الخمسة تحت الكساء، وأن الرسول محمدا قال اللهم أهها اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أصل ورود الحديث هذا مذكور حتى في كتب إخواننا أهل السنة عن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة، كلهم رووا هذا الحديث ألا وهو حديث الكساء، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. إذن فبالنتيجة أصل الحديث وارد، ولكن الصيغ مختلفة، فربما تكون بعض الصيغ غير منسجمة في لغتها مع لغة الأحاديث القدسية، ولكن هذا لا ينفي ورود الحديث. القرينة الأخيرة من قرائن الوثوق بصدور الحديث هو ملاحظة الرواة، يعني نحن لا نعتبر المعيار ولا نرى الميزان في قبول الرواية أن يكون رواتها ثقات، لا، ولكن وثاقة الرواة إحدى القرائن وإحدى العوامل التي إذا اجتمعت وتوافرت تؤدي إلى الوثوق بصدور الحديث. لذلك وثاقة الرواة قد يختلف فيها العلماء، بل اختلفوا كثيرا في ذلك، يعني انت تشوف كثير من الاختلافات الفقهية بين فتاوى العلماء هي نتيجة اختلافهم في وثاقة الرواة، كن هذا الراوي مقبول عند عالم وضعيف عند عالم آخر. زين، العلماء اختلفوا في مجال التوثيق اختلاف كبير جدا. من الاختلافات التي أعرضها لك لكي تكون على اطلاع بهذا الموضوع، أولا العلماء يختلفون هل أن كلمات علماء الرجال شهادة حسية يعتمد عليها أو لا مجرد اجتهاد، يعني مثلا احنا منه عندنا علماء الرجال، عند إخواننا أهل السنة ابن حجر صاحب التهذيب من علماء الرجال، زين، صاحب لسان الميزان من علماء الرجال، احنا عندنا النجاشي من علماء الرجال، شيخ الطوسي من علماء الرجال، يعني عندما يأتي النجاشي ويقول المعلى بن خنيس ثقة مثلا، هل يمكن لنا ان نعتمد على كلام النجاشي؟ بعض العلماء كالسيد الخوي يقول نعم، هذه شهادة حسية من النجاشي، النجاشي ثقة ويشهد بالوثاقة فنعتمد عليه، بينما علماء آخرون كالسيد الأستاذ السيد السستاني دام ظل لا يرى ذلك، قل هذا اجتهاد مثلي أنا، ماكو فرق بينه وبيني. ما يقوله النجاشي وغيره مجرد اجتهادات ظنية واجتهادات حدسية، قد تكون إحدى القرائن المساهمة في الوثوق بالنص، ولكنها ليست شهادة يعتمد عليها في توثيق الرواة. يعني هذا من الاختلافات. من الاختلافات مثلا لو تعارض النجاشي وغيره، يعني الشيخ الطوسي قال ثقة، النجاشي قال لا ضعيف، أيهما يؤخذ به؟ هل يقدم النجاشي على الطوسي أو يقدم الطوسي على النجاشي؟ أما هذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم يقدم النجاشي بعضهم يقدم الطوسي. من الاختلافات أيضا العبارات، يعني عندما يترجم الصدوق لأحد العلماء فيقول قال أستاذي رحمه الله، رحمه الله يعني الدل على أنه ثقة، أو قال أستاذي رضي الله عنه، رضي الله عنه تدل على أنه ثقة. سيد الخوي يقول لا، ما تفيد هالكلمات، هذه كلها دعاء، أستاذي رحمه الله، أستاذي رضي الله عنه، هذه لا تدل على أنه ثقة، هذه مجرد دعاء لا أكثر من ذلك، هذا لا يدل على وثاقة الرجل، بخلاف علماء آخرين يعتبرون هذه العبارات توثيقا. زين، كثرة رواية الراوي، يعني من يجي الآن سهل ابن زياد الآدمي روى أكثر من ربع الكافي، شوف الكافي أكثر من 15,000 رواية، أكثر من ربع الكافي رواه سهل بن زياد الآدمي. طيب سهل بن زياد الآدمي ضعيف وهو روى أكثر من ربع الكافي، هل كثرة روايته تكون عاملا موجبا للوثوق به؟ كأن نقول كيف اعتمد عليه الكليني في آلاف من الروايات وهو غير ثقة، إذن فاعتماد الكليني عليه في آلاف من الروايات دليل على أنه ثقة عند الكليني، وإلا لم يعتمد عليه. هل كثرة رواية الشخص تدل على وثاقته أم لا؟ هذه من الأمور المختلف فيها بين العلماء. إذن أريد أن أقول أن القرينة الأخيرة وهي وثاقة الرواة أيضا أمر هو محل خلاف من حيث التطبيق بين علمائنا. هذا تمام الكلام في المحور الثاني الذي دخلنا فيه. المحور الثالث، ربما يطرح السؤال لماذا ليس لدى الإمامية كتاب صحيح كما لدى غيرهم، كما لدى المذاهب الإسلامية الأخرى صحيح البخاري أو صحيح مسلم. زين، لماذا لا تملك الإمامية كتابا صحيحا وتخطو هذه الخطوة الجبارة لتريح أبنائها عناء البحث، تخرج لهم كتابا صحيحا يغنيهم عن الفحص؟ الجواب عن هذا السؤال ظهر بما ذكرناه وين؟ في المحور الثاني. هو نؤلف كتاب صحيح على رأي من؟ وهم العلماء مختلفين، صح لو لا؟ نؤلف كتاب صحيح على رأي سيد الخوي يعني؟ أو كتاب صحيح على رأي الإمام يعني؟ أو كتاب صحيح على رأي العلامة الحلي؟ أو كتاب صحيح على رأي من؟ المسالك متعددة في تصحيح الرواية. نحن ذكرنا لك أن هناك قرائن خمس، هذه القرائن إذا اجتمعت أو اجتمع أغلبها كان الحديث موثوقا به، ولكن العلماء يختلفون في ماذا؟ في تطبيقات هذه القرائن، وقد ذكرت لك الأمثلة. فبما أن العلماء يختلفون في تطبيقات القرائن ويختلفون في مصادقها، فلو أردنا أن نكتب كتابا صحيحا نكتبه برأي من وعلى مسلك من؟ وعلى ضوء نظرية من العلماء. إذا حتى لو كتبنا كتابا صحيحا الآن بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة سيأتي عالم لا يرى هذا الكتاب صحيحا، لأن باب الاجتهاد عندنا مفتوح. ما دام باب الاجتهاد لدينا مفتوحا فحتى لو كتبنا كتابا صحيحا سنة 1426 في شهر صفر كتبنا كتابا صحيحا في الحديث، بعد 20 سنة غير سنة 1400 مثلا و46 يجيك عالم ينسف هذا الكتاب بأسره، يقول لك أنا هذا الكتاب ليس صحيحا عندي لأنني أختلف مع العلماء الذين كتبوا هذا الكتاب في الموازين وفي الطرق التي من خلالها يوثق الحديث ويصحح الحديث. إذن ما الفائدة في كتابة كتاب صحيح ونحن قد فتحنا باب الاجتهاد؟ كتابة كتاب صحيح هي تعطيل لحركة العقل وإلغاء لباب الاجتهاد. عندما نقول هذا كتاب صحيح 100% على جميع الإمامية أن تتخذه وأن تعتمد عليه، إذن ألغينا باب الاجتهاد وعطلنا حركة الفكر. إذن من أجل أن يبقى الفكر حيا ومن أجل أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا ومن أجل أن تبقى المواهب والعبقريات متحركة ومتجددة، نترك هذا الأمر لكل عالم حسب مسلكه ولكل فقيه حسب نظريته وحسب رأيه. فليس عندنا كتاب صحيح 100%. هذه الكتب موجودة، كافي تهذيب استبصار من لا يحضره الفقيه البحار وسائل الشيعة، وكل عالم يدلي بدلوه في هذه الكتب المعروفة بين الإمامية. نجي الآن إلى المحور الأخير. المحور الأخير في حديثنا، إذا لم يكن عندنا كتاب صحيح فمن أين يأخذ المثقف الشيعي النصوص كي يعتمد عليها في تحصيل ثقافته؟ إذا لم يكن عندنا كتاب صحيح فمن أين يأخذ الخطباء الروايات لكي يلقوها على الناس؟ من أين؟ إذا لم يكن عندنا كتاب صحيح، إذن هناك مأزق للإنسان المثقف أنه ليس لديه كتاب صحيح، فإذا أراد أن يكتب بحثا حول المرأة حول الأسرة حول الطفل يجد روايات لا يدري هي صحيحة أم غير صحيحة، وحينئذ فكيف يعتمد عليها في بحثه؟ الخطيب إذا أراد أن يصعد المنبر ويعظ الناس ويذكر الناس هو محتاج إلى أن يطرح روايات عن النبي أو عن أهل بيته، محتاج إلى أن يعرض روايات واقعة الطف واقعة كربلاء، فأي روايات يعتمد وأي روايات يطرح إذا لم يكن هناك كتاب صحيح؟ إذن هناك مأزق وهناك أزمة بالنسبة للمثقف الإمامي أو بالنسبة للمبلغ الإمامي. الجواب عن هذا السؤال أبدا، مسألة ليست هناك أزمة وليس هناك مأزق وليس هناك مشكلة. لماذا؟ بإمكان الإنسان غير المجتهد، نحن نتحدث عن الإنسان غير المجتهد غير الفقيه، بإمكان الإنسان غير الفقيه أن يطرح الروايات من خلال المنبر أو من خلال القلم أو من خلال كتاباته بإحدى أو اعتمادا على أحد طرق. الطريق الأول أن يدرس علم الرجال، وهذه الدراسة ما تطول يعني مو مشكلة، يعني تدريس علم الرجال إذا إنسان مثقف العادي يقدر يدرس علم الرجال يقدر يدرسه شهرين، خلال شهرين يقدر يدرس علم الرجال، مفرد شي صعب يعني ولا هي مشكلة كبيرة ولا هي مشكلة خطيرة، ولا توقع الإنسان في مأزق، ولا توقع الإنسان في أزمة أصلا. هذا كتاب عندنا معجم رجال الحديث لمن؟ للسيد الخوئي قدس سره. الجزء الأول من هذا الكتاب معجم رجال الحديث يتحدث فيه عن قوانين علم الرجال، عن قواعد علم الرجال. بإمكان الإنسان المثقف أو الخطيب أن يدرس قواعد علم الرجال لدى السيد الخوئي، وبعد أن يدرس هذه القواعد يقوم بتطبيقها بنفسه على الروايات، وحينئذ يستطيع أن يقول هذه الرواية صحيحة على رأي من؟ سيد الخوئي، لأنه درس قواعد علم الرجال. ما أقول قواعد علم الرجال لدى الكل، هذه محل خلاف، وما يقدر الإنسان يستوعب كل الاختلافات الرجالية في شهرين ولا سنة، ولكن يستطيع أن يقول هذه الرواية صحيحة على رأي السيد الخوئي، هذه الرواية ضعيفة على رأي السيد الخوئي. يستطيع أن يقول ذلك إذا درس علم الرجال وقرأ قواعد علم الرجال على نظريات السيد الخوئي قدس سره. هذا أمر ممكن وليس أمرا مستحيلا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يعتمد على قاعدة التسامح في أدلة السنن. شنو المقصود بهذه القاعدة؟ ورد في الصحيحة المعتبرة عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من بلغه شيء من الثواب، من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من الثواب على عمل فعمله، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. شنو معنى هذه الرواية؟ طبعا هذه الرواية اختلف فيها العلماء. هناك قسم من علمائنا القدامى يقولون هذه الرواية معناها أنه لو جاءتنا رواية ضعيفة وتتضمن عملا مستحبا، فهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن يجوز لنا أن نفتي على طبقها وأن نقول بأن هذا العمل مستحب لأجل هذه الصحيحة: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من الثواب على عمل فعمله، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. يعني وإن كانت الرواية غير صادرة، مثلا ورد عن النبي محمد استحباب السواك، مثلا ورد عنه صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. زين، ورد عن الرسول محمد استحباب صلاة ركعتين تسمى بركعتي الغفيلة بين المغرب وبين العشاء. طيب هذه الروايات هي روايات ضعيفة، لكن هل نعتمد عليها نقول مدام هي وردت في المستحبات ما وردت في الواجبات؟ بما أنها وردت في المستحبات نعتمد عليها ونفتي على طبقها. هناك بعض العلماء نعم يقول نحن إذا وردت عندنا رواية في المستحبات نعمل على طبقها ونفتي على طبقها وإن كانت رواية ضعيفة، وهذا ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني في أدلة المستحبات والمكروهات. زين، طيب هذا فريق من العلماء هكذا يقولون، يقولون بقاعدة التسامح في أدلة السنن. فريق آخر مثل السيد الخوي قدس سره لا يرى هذه القاعدة ويقول بأن هذه الرواية وعد بالثواب، مضمونها الوعد بالثواب وليس مضمونها ثبوت استحباب العمل بمجرد ورود الرواية به ولو كانت رواية ضعيفة. فعلى أي حال، إذا جاءتنا رواية، مثلا أضرب لك مثال، جاءتنا رواية أنه من ذكر مصابنا، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. هذه الرواية رواية ضعيفة السند، ولكن نقول بما أن هناك قاعدة اسمها قاعدة التسامح في أدلة السنن، فنحن نستطيع أن نعتمد على هذه الرواية ونقول بأن البكاء مستحب اعتمادا عليها. إذن من كان يقلد، من كان مقلدا لمن يرى هذه القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن، يستطيع أن يعتمد على الروايات الضعيفة في مجالات المستحبات والمكروهات، لأن مرجعه ومقلده يرى هذه القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن وليس عليه إشكال في ذلك. الطريق الثالث أن ينقل الإنسان الرواية عن الكتاب لا أن يحكي الواقع. يعني مثلا أضرب لك مثال، الآن وجود ليلى أم الأكبر في كربلاء، صحيح؟ هل ليلى وجدت في كربلاء؟ هل ليلى أم الأكبر كانت في كربلاء أم لا؟ الشيخ المطهري في كتابه الملحمة الحسينية يقول: لا توجد رواية على أن ليلى كانت في كربلاء، ما عندنا رواية تقول بأن ليلى أم الأكبر كانت في كربلاء، ما عندنا هذه الرواية. فما يذكره الخطباء من أن ليلى بكت ودخلت الخيمة ونشرت شعرها شقت جيبها وأعولت وإلى آخر ما يذكره الخطباء، هذا تلفيق ولا أساس له. ليست هناك رواية تذكر أن ليلى كانت في كربلاء، زين؟ هذا كلام الشيخ المطهري في كتابه الملحمة الحسينية. الشيخ المطهري مشتبه، إذا كان هذا يعني إذا كان هذا الكتاب فعلا صدر منه، زين؟ مشتبه. لماذا؟ لأن الرواية موجودة. يعني السيد هاشم البحراني في كتاب المعاجز نقل هذه الرواية عن عدة مصادر من كتب الشيعة أن ليلى كانت موجودة في كربلاء. الشيخ المفيد نفسه في كتاب الإرشاد يذكر الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يذكر الحسين عليه السلام وزوجاته وأولاده، يعدد زوجاته كلهم ويعدد أولاده، ويذكر من جملة زوجاته من؟ ليلى. ثم بعد أن يذكر ذلك بعد عدة أسطر يقول: خرج الحسين بجميع أهل بيته من المدينة. معنى ليلى كانت معهم، فدام قال بجميع ما استثنى أحد، خرج الحسين بجميع أهل بيته من المدينة، معنى لم يستثن أحدا، إذن فليلى كانت معهم. المهم الرواية، هناك رواية ربما يقول إنسان بأن هذه رواية مختلف فيها، أنا لا أدري عنها واقع أم لا، كيف أنا أنقلها على المنبر وأقول فعلت ليلى وقامت ليلى وأنا ما أدري أنها صحيحة أم لا، كيف أنقل ذلك؟ لربما هذا يعد كذبا. لا، عليك أن تنقل الرواية عن الكتاب لا عن الواقع. يعني عندما تقول ليلى كانت موجودة في كربلاء لا تقصد الحكاية عن الواقع، لأن هذا يعد كذبا، لأنك لا تدري أن هذا وقع أم لم يقع، ولكن تقصد النقل عن من؟ عن الكتاب الذي روى هذه الرواية، أو عن العالم الذي أورد هذه الرواية. فإذا قصد الخطيب أو قصد الكاتب النقل عن الكتاب لا ولم يقصد الحكاية عن الواقع، فهو لم يرتكب محرما وطريقه صحيح ومشروع ولا إشكال فيه. الطريق الأخير هو القصة. يعني هناك بعض المأثورات أو بعض المنقولات ليست رواية، ولكن يقرأها الخطيب أو يتلوها الشاعر كقصة خيالية. يعني الآن مثلا مسألة زفاف القاسم، حسين يعني عنده وقت زف القاسم يوم كربلاء وما عنده وقت زف القاسم، هي معركة لم تبقي ولم تذر، زين؟ معركة حاسمة ما أبقت على أحد. فما كان الإمام الحسين عند وقت والله يزف القاسم وسوي عرس إذن الزفاف زفاف القاسم على ابنة عمه هذا ليست فيه أي رواية. حتى صاحب المنتخب الشيخ الطريحي نقل رواية العقد ولم ينقل رواية الزفاف. الزفاف ليست هناك رواية، ولكن الشعراء صنعوا هذا الخيال. يعني الشعراء يتصورون يقولون كأن القاسم زف على ابنة عمه. هذا مجرد قصة، أن يقص الإنسان قصة بهدف أن يؤثر على العواطف وأن يؤثر على المشاعر، وهذا أمر ليس فيه أي إشكال شرعي وليس فيه أي محذور شرعي، أن يقص قصة بهدف التأثير على العواطف وعلى المشاعر. هذه مجرد قصة وليست رواية. لذلك الخطيب أو الكاتب إذا مو متأكد من الرواية عليه أن يقول كأني، أو لسان الحال، أو ربما، أو لعل، يعني يطرح عبارات يفهم منها المستمع أنه ليس في مقام الحكاية عن الواقع وليس في مقام نقل رواية، لأنه غير إما رواية موجودة هو غير متأكد من صحتها، أو لا رواية أو مجرد نقل لا يعلم أنه رواية أم ليس برواية. إذن فباب القصة باب، يعني الآن مثلا الذين يريدون أن يمثلوا مسرحية مثلا سرد فيلم الرسالة مثلا، يعني الآن مثلا عندما صدر فيلم الرسالة جميع ما فيه صدر ووقع؟ لا، يعني هذا الممثل عندما يجي على أرض الواقع لابد أن يحرك خياله أيضا. يعني مثلا عندما يقول برز الحمزة يوم بدر، طيب كيف برز؟ طيب التاريخ ما يقول كيف برز، صح؟ كان يرفع رجله، كان يمشي بسرعة، كان يمشي ببطء، كان يمشي رافع سيفه، كان كيف يمشي؟ هذا الممثل دوره، هذا ما نقل في التاريخ. يعني الممثل من أجل أن يصور دور حمزة كدور بطولي هنا يتدخل فن الممثل، فيظهر بمظهر قوي ويسرع في المشي ويشهر سيفه. طيب هذه كلها ما وردت في التاريخ، إنما الممثل هو الذي يمثلها بقوة خياله. إذن الممثل عندما يصنع دورا معينا لحمزة أو للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو للرسول محمد، هذا ليس كذبا وليس فيه أي محذور شرعي، هذا مجرد تخيل للتأثير من أجل تأثير الواقع على النفوس وعلى العواطف والمشاعر. حتى اللي يجي يرسم لوحة زيتية، ترى إنسان يجي يرسم لوحة زيتية ويرسم مثلا فاطمة الصغرى تقبل الحسين عليه السلام، طيب شو مدري هو هذا صار بكربلة أو ما صار، ربما ما قبلته، ربما ما كان الوقت يسمح بأن تقبله، صح لو لا؟ لكن هل يعني أنه ارتكب محرما عندما رسم فاطمة الصغرى تقبل الحسين عليه السلام؟ لا، لم يرتكب محرما، هذا مجرد تخيل من أجل تأثير الصورة على المشاعر والعواطف. إذن كما يجوز للممثل المسرحي وللرسام والفنان أن يتخيل قصة من أجل التأثير على العواطف والمشاعر، أيضا الخطيب أو الكاتب بمهارته المعينة يمكن أن يقص قصة من أجل التأثير على العواطف والمشاعر، وهذا أمر ليس فيه أي إشكال شرعي ما لم يقصد الحكاية عن الواقع. ولذلك ورد في بعض الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، بعض الرواة وصل إلى الإمام عليه السلام قال له الإمام الصادق عليه السلام كيف خلفت الناس عند قبر أبي عبد الله، وكان جاي من كربلاء وفد على الإمام الصادق، قال له كيف خلفت الناس، ناس شنو يتصرفوا عند قبر أبي عبد الله؟ قال رأيتهم متوافدين، يعني يجوا بأعداد غفيرة، وهم بين نادب يندب، واحد يقرأ شعر يحرك المشاعر، وهم بين نادب يندب وقاص يقص، واحد يجي يقص الواقع على الناس. طيب كيف يقصها؟ لابد أن يقصها، لابد أن يقص الواقع بمهارة تؤثر على العواطف والمشاعر. بين نادب يندب وقاص يقص. الإمام عليه السلام قال: الحمد لله الذي جعل لنا من شيعتنا من يفد إلينا ومن يندبنا. فالإمام عليه السلام بارك هذه المواقف: نادب يندب، قاص يقص، زائر يزور، متفجع يتفجع، كلها هذه المواقف والمشاهد باركها الإمام الصادق عليه السلام. هذه المشاهد حول قبر الحسين وحول ضريح الحسين وعلى تربة الحسين. إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. زوار الحسين لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. نحن نشتاق لزيارة الحسين، نتمنى أن نكون من الباكين، ونتمنى أن نكون من الزائرين. ملا عطية الجمري رحمه الله ينظم لنا كيف اللهفة وكيف الشوق إلى زيارة الحسين. يا حسين كلنا نعتني لك، كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور، ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية، وننظر لعد رجلك علي حسين مدفون، وتهيج عبرتنا ويقرح ماي لعيون، نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون. محني الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيه، وبكل فريضة تقصد الحاير الشيعة. الحاير وين؟ الحاير هو مشهد الحسين. وبكل فريضة تقصد الحاير الشيعة، ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة. منه تزور في الشريعة؟ من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة. تزور القمر الأزهر أبو جفوف القطيع، شيال رايتكم وعز الهاشمية. وبعد الزيارة وين نروح؟ وبعد الزيارة للمخيم، شايف المخيم؟ وبعد الزيارة للمخيم بالبكا نعود، بس ما نطبها تسيل دمعتنا بالخدود، ونذكر المنادي ينادي، ونذكر منادى بن سعد: يا قوم فرهود حرقوا الخيم، سلبوا الحريم الفاطمية. وتصرخ بعال الصوت: طايح وين يا حسين؟ خدرين هتك وانت غياب المستغيثين، عجل ادركنا لا تكون النساء. لمن سمع ظليت قلب فاق الأوعار، أويلي أحمى الضائعات